تفسير الآية 63 من سورة الأنفال يقول تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي وجعل الألفة والمحبة بين عقولهم ومشاعرهم وجمعهم عليها، ولو فرض وأنفقت يا رسولنا الكريم ويا أي أحد ما في الأرض جميعا ويا أي أحد ما في الأرض جميعا من أموال وممتلكات وخيرات ومنافع وغيرها ما استطعت أن تؤلف بينهم، لأنه تعالى وحده الذي يملك العقول ومشاعرها ويسمح لها بالتحرك نحو الحب والتآخي أو لا يسمح، لأنه خالقها المتصرف فيها، ولكن الله هو وحده الذي ألف وجمع بينهم وسمح لهم بذلك وعاونهم عليه بسبب نعمة الإسلام الذي أنزلناه إليهم من خلالك حينما اجتهدوا في العمل بأخلاقه، فيسر الله لهم ووفقهم لذلك بفضله ورحمته وكرمه وقدرته، فصاروا إخوانا يؤاخي ويحب ويعين ويرعى ويسعد بعضهم بعضا. قوله تعالى: إنه عزيز حكيم، أي وذلك لأنه غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو في كل أموره حكيم يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.